هو أي ما وقع فيه الرازي، الرازي وضع إشكال عظيم وضحات طويلة في سير الآية، وقال فيه ظرفية وبدأ ينفي أن يكون هو الرازي أمر الله عز وجل، وقال هو أمر الله أو ملائكة الله أو حجرون. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.